تفسير سورة النجم قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. ويتن وصدي إش سورة النجم إش درس حديث رب العالمين في آية دا بحسي دو صنمت كافرات كت إيك لات بو ويدي عزى بو. كان اللات رجلا يلت سويق الحجاج بيشتنت لات لات اتوختيدا ظلامك بو ظلامك بو شو لوي چه بو اذايا سويق حجيا سويق بحث آريا اف آريهش جنمي بتن آنجيش جهي بت آر اتكرت نف هنگ ويني دا شو لوي اذا بو اشتي هنگه يمري اشتي مرناوي عبادت يبوهات يكرن ويكرين الصنع جاء حديثه زار وحفصده السر سنتخارنا ابصانمان مروف ابصانمكي سين بخود تشتاكي سين بخود عبادت بو بيتا كرن اجبلي خودي فهكر مروفي هو كرا مروف ده چه بيجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف هر كسا كسين بخود فقال في حلفه اف كسا هتسين داخود بيجد واللات والعزى از بلات عزايك صنم سين بخود فليقل بلا اف كسا بيجد لا اله الا الله كلمة توحيد بيجد چونكو هكر في كسي سين خار بتن بوان هر دو صنما اجدل والنكويت مظن بن بدي كافر بد دمروف چاو بصرمان بد جارك ادي شهد ابدت وهكر اجدل نقود بت هماهات بت السر دبوي هنجيجك اف كلمة ها لا اله الا الله دبت كفارت بو وخلت يويكي. ومن قال لصاحبه وهر كسك بيشت هفالخو تعال أقامرك ورا دقمار الجلت بكم ما بس هو بيشت فليتصدق بلا أف كسها خيرا كبك شنكو أف قدنها يبقنها ما بس بيجي ورا دقمار الجلت بكم بخيرا كبك ومعنى ويمروف قمار بكت هيش قلنها ويا مصدر.